بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا نتناول في دروسنا السابقة الحكم الأول من الأحكام العامة لصفات المعاني، وهذا الحكم هو كون هذه الصفات زائدة على الذات. وقد فرغنا من شرح هذا الحكم والمخالفين فيه وشبههم والرد عليها، ونحن اليوم على موعد من أن نتناول الحكم الثاني من أحكام هذه الصفات العامة، من هذه الأحكام العامة لصفات المعاني، وهو الثالث. يعني فرغنا من الحكم الثاني برضه. طيب والله كويس، أنا مش مركز كده لأنه كان حكم بسيط فعلا، يعني حكم إيه؟ أن الصفات قائمة بالذات، اللي هو الحكم الثاني. ما فيش إيه فيه كلام كثير، وإن كان يعني كنا قرأناها أظن إلا يعني فعلا قرأناها كله. يبقى بقي معنا إيه؟ كويس، الحكم الثالث. وهو فعلا الحكم الثالث طويل شوية، وكويس نبدأ من الآن. الحكم الثالث وهو أن هذه الصفات قديمة. الشيخ نواف، الشيخ محمد بيومي اللي بيقرأ لنا، اعتذر وكتب لي أنه الشيخ نواف هو حينوب عني في الدرس، لكن على أي حال احنا نقرأ إيه؟ إذا احتجنا القراءة البركة في حضرتك. اسم الكريم محمد ميز، محمد الباز، في تدرس يا سيد محمد ولا خرجت؟ مش سامع، قرب شوي. في كلية الدراسات الإسلامية البنين. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. كويس، ده يعني مش غريب عليك الاقتصاد، لكن برضو ايه انت في حاجة الى ايه المزيد، وربنا يوفقك ان شاء الله، لانه قراءة النص في الكليات بيكون صعب شوية انه ايه يعني يتعامل الاستاذ مع جميع المستويات الا الراغبين. وهذا المجلس يعني هو فرصة لإيه؟ لمن عنده استعداد ولا عنده رغبة ذاتية ودافع ذاتية. فإحنا مع الحكم الثالث من أحكام صفات المعاني العامة، وهو أن هذه الصفات قديمة، يعني قديمة، وإحنا عارفين القدم، معنى القدم في تعريف وفي اصطلاح علماء التوحيد الذي لا أول لوجوده أو لا أول له. فإذن صفات الله تعالى، أي صفات المعاني التي نتحدث عنها وعن أحكامها، كلها قديمة، ما فيه منها شيء اسمه إيه؟ غير قديم، لأنه قديم يقابله إيه؟ الحادث. لا واسطة بين القدم والحدوث، يعني الشيء إما أن يكون قديما، فإذا لم يكن قديما فلا بد أن يكون حادثا، ولا ثالث لهما، يعني واحد في الاثنين، يا قديم يا حادث. فصفات الله تعالى التي عرفناها وهي صفة الإيه؟ صفة القدرة، صفة الإرادة، العلم، الحياة، والكلام، والسمع، والبصر. وهذه الصفات السبع هي صفات جامعة لصفات كثيرة، ليس كما يقال من بعض الجهلة يقول لك أنتم بتخلوا صفات ربنا سبعة فقط، أنتم السبعية يعني نسبة إلى القول بالصفات السبع. يقول لا، يعني مش معناها أنه كمالات ربنا ما فيش غير سبعة، لا، صفات كمال لله وكمالات الله لا تتناهى. احنا كنا في الكتاب قبل ما ندخل الأزهر كانوا يعلمونا كلمات أولية كده تجمع كل العقيدة التوحيدية، عقيدة الإسلام، فمن بينها نؤمن بالله تعالى أن كمالات الله تعالى، نؤمن بالله تعالى إجمالا أن له تعالى كمالات، وكمالات الله تعالى لا تتناهى، صفات الله تعالى لا تتناهى ولا يحصيها عد ولا يحيط بها علمنا. إذا كان كمالات الله إجمالا يعني إيماننا الإجمالي بها أنها لا تتناهى، كمالات الله يعني صفاته لا تتناهى، يعني ما لهاش نهاية، لا خمسة ولا سبعة ولا عشر ولا ما الله أعلم بها، لا نهاية لها. النهاية يعني أنها الحدود، هنا نقف عند نهاية. فكمالات الله أي صفاته التي تعبر عن كماله، الصفات الكاملة التامة المطلقة لا تقف عند عدد، هذا الإيمان الإجمالي بالله وبصفاته. والإيمان التفصيلي ما تيسر وما عرفه الإنسان وما جمعته تصنيفات العلماء مما توزع مما عرفنا الله به عن طريق كتابه المنزل ورسوله المبلغ. والحديث الشريف اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكل اسم يدل على الذات وكمال من الكمالات، كما علمنا في بعض أسمائه التي عرفنا بها التوقيفية الرحمن يدل على الله الرحيم، على الإله الحق المتصف بالرحمة، الحكيم على الإله الحق المتصف بالحكمة، السميع الإله الحق المتصف بالسمع، البصير الإله الحق المتصف بالبصر، الحي الإله الحق المتصف بالحياة، المحيي الإله الحق المتصف بالإحياء، وهكذا. هذا ما علمنا الله إياه في كتابه وعلى لسان رسوله، لكن هل هذا وحده؟ لا، رسولنا قال أو استأثرت به في علم الغيب، يعني معناها فيه من الأسماء ما لم يعلمه أحدا من خلقه وما لم ينزله في كتابه، وإنما استأثر الله به في علم الغيب عنده. طب لماذا؟ لأن الله يعلم وله حكمة من ذلك، هو علمنا من كمالاته بالمقدار الذي نحتاجه نحن الخلق، يعود علينا ويعود وتعود معرفتنا به علينا بالنفع في دنيانا وفي أخرانا وفي علاقاتنا ومع علاقاتنا بالخلق وبالأحياء وبالكون كله. هذا من الأسماء ما وما يوطد علاقتنا بالله، نتعبده بها فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهكذا. هذا ما يفيدنا. هل الإنسان مهيأ لأن يعلم كل شيء حتى في العلم البشري الدنيوي؟ هل هو مهيأ لأن يعلم كل شيء، ولا هو يعني يولد عالما أو يعني قبل أن يغطي وغادر الحياة سيعلم كل شيء؟ ما أحد يدعي هذا ولا حتى في تخصصه الفرع الفروع. فإذن الإنسان يعلم ويتزود وكل يوم يضاف إلى علمه علم ويظل يحبو في العلم بما ينفعه وبما يتسع له وقته وعمره وقدراته وإمكاناته وعقله، لكن يبقى في حدود ضيقة. هكذا طبيعة الخلق وطبيعة البشر خاصة. فإذا علمنا الله من أسمائه ومن كمالاته بالقدر الذي تتسع له طاقاتنا وإمكاناتنا وبالقدر الذي نحتاجه نحن في عالم الخلق، ويبقى الكمال المطلق لا يحيط به أحد ولا يعرفه معرفة نهائية إلا رب العالمين. وما قدر الله حق حق قدره، هذه مجمل القول. إذن سبع صفات لا تعني أنها هي الوحيدة لا غير، إنما هي صفات جامعة يتفرع عنها غيرها، يتفرع عنها غيرها. فالحكمة مردودة إليها للصفات السبع، والرحمة والخبير واللطيف ما تدل عليه، ما يدل عليه اسمه الخبير من صفة، وما يدل عليه اسمه الشهيد، وما يدل عليه من معنى وصف ووصف اسمه الرقيب، وهكذا. إذن كل الصفات مردودة الذي لا هو مش نعم هي ليست كل ليست كلها مصدر معرفتها العقل، لأنه فيه علماء اتفقوا على أنه القدرة والعلم مصدرها العقل. طيب السمع والبصر رجحوا أن يكون مصدر معرفتها السمع، والكلام بين بين. فيعني إذن فيه وفيه، لكن هي في النهاية حتى ولو كان مصدر معرفة بعضها العقل إلا أن الشرع هو الذي ألزمنا بمعرفتها، كما نعلم من مذهب أهل السنة الذي هو المذهب المعبر عن العقيدة الإسلامية الحقة والفهم الصحيح للإسلام، أن أن الأسماء توقيفية، وأن معرفة الله تعالى لا تجب إلا بالشرع ولا بالعقل؟ بالشرع. تعرف معرفة الله تجب بالشرع، ومعرفة صفات الله امتداد لمعرفة الله ولا لا؟ طبعا معرفة الله يعني معرفته بصفاته. فإذا مصدر وجوبها مصدر وجوبها مش معرفتها. معرفتها فيها وفيها الكلام المفصل في في مصادر معرفة الصفات، لكن مصدر الوجوب، مصدر وجوبها، وجوبها يعني وجوبا شرعيا اللي هو الوجوب بمعنى التكليفي، الحكم التكليفي، تجب علينا بمعنى أننا نذم إذا تركناها ونثاب إذا إذا اعتقدناها واكتسبناها. إذن هذا معنى الوجوب، أو يعني اللي هو الشرع الشرع. إذن وجوب تكليفي ولا وجوب عقلي هنا في الاستخدام؟ وجوب تكليفي. يبقى مصدر وجوب معرفتها معرفة الله وصفاته الشرع عند عند أهل السنة. والمعتزلة يقولون مصدر معرفتها معرفة الله العقل، ونحن نقول لا، الله تعالى حجة ذلك قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى حتى نبعث رسولا إلى آخره. يعني قضية موضوع تاني يعني. لكن نحن الآن معنا صفة الحكم الثالث من أحكام الصفات العامة، وهو كون هذه الصفات قديمة. ومعنى القدم، معنى القدم يا شباب أنه يعني الذي لا أول له، يعني ملوش بداية. فإذا صفات الله لا بداية لها لأنها ملازمة لله سبحانه وتعالى. فالله قديم يعني لا أول له، لا أول لوجوده بصفاته، ولا صفاته متأخرة في الوجود عن وجوده سبحانه وتعالى وجوده القديم، لا أول لها أيضا. فالله موجود بعلمه، لأنه لا يتصور إله حق من غير أن يكون متصفا بالعلم، لا يتصور إله حق من غير أن يكون متصفا بالقدرة، لا يتصور إله حق من غير أن يتصف بالحياة. أيكون إلها فاقدا لهذه الصفات ثم تنضم إليه بعد ذلك؟ هذا لا يقبله عقل عاقل، لا في حق صفة القدرة، ولا في حق صفة العلم، ولا في حق صفة الحياة، ولا في حق صفة من هذه الصفات، لا السمع لا البصر لا الكلام لا الإرادة ولا ماذا بقي، هذه السبع. فإذا كل الصفات، هذه الصفات كلها قديمة. ما معنى قديمة؟ يعني لا أول لها، ليس لها بداية. إذن وجودها ذاتي، وجودها ذاتي، ما أحد وهبه سبحانه وتعالى صفة من الصفات، ولا هو وهب نفسه صفة من هذه الصفات، يعني استجد له أن يضيف إلى نفسه صفة من هذه الصفات أو يكتسبها معاذ الله، لا طبعا. فإذا هو بذاته يعني هو ملازم لذاته قدمه، وقدمه مع صفاته. إذن يعني صفاته قديمة بقدمه سبحانه وتعالى، لأنه احنا قلنا لصفات الله لا تنفك عنه، يعني ملازمة له، ليست عين الذات كما قلنا في آخر الحكم قبل السابق في زيادة الصفات، ليست غير الذات، وليست عين وليست عينها، ليست غير يعني ليست منفكة، يعني ليست منفصلة لا بحال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات، فهي ليست منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، بل هي ملازمة لله تعالى، لا إله إلا وهو قادر، ليس إلا قادرا، ليس إلا عالما، يعني لا يكون إلها حقا إلا وهو بقدرته وعلمه وإرادته وإلى غير ذلك من وحياته. هل يتعقل أن يكون إلها غير حي؟ معاذ الله. الإله في عند كل من يؤمن بإله حق إنه إله له الحياة، وما عدا ذلك فيدخل في عداد الشرك أو الإلحاد. فالإله عند المشركين والوثنيين يعبدون حجرا ويعبدون، هذه أمور ميتة، ينحتونهم، أتنحتون كذا، أتعبدون ما تنحتون، إذن يعني ينحت شيئا له حياة ولا ميت؟ حياة، ميت، هو شيء من خشب أو من حجر، أتعبدون ما تنحتون؟ هذا في عداد الشرك أو الإلحاد، يقول لك الإله فكرة. هؤلاء ملحدون أصلا، لا يؤمنون بإيمان ولا حتى قريب من الصحيح، ولا حتى فيه جزء من الصحة الإلحاد. لكن الذين يؤمنون بالإله الحق حتى ولو لم يكونوا مسلمين على ملة الإسلام، ولكن عندهم بقايا بقايا كتاب، كأهل الكتاب يؤمنون بإله له صفات، وإن دخلها بعض الفساد، بعض العقائد كما نعلم، لكن يبقى في الآخر إنه لا يتعقل ولا يتصور عاقل يؤمن بإله إلا وله صفات الكمال تلازمه ولا تنفك عنه. وما دام الأمر كذلك فالصفة قديمة أو حادثة؟ الصفة إيه؟ قديمة، لأنه إذا لم تكن قديمة فهي إيه؟ حادثة، لأنه لا واسطة بين القدم والحدوث، صفتان متضادتان لا واسطة بينهما، كالتضاد بين الحركة والسكون. إذا لم يكن الشيء الجماد مثلا الذي يقبل اتصاف بالحركة أو بالسكون، إذا لم يكن متحركا فهو إيه؟ ساكن، وإذا لم يكن ساكنا فهو متحرك. أما أن ترتفع الحركة والسكون عن الجسم الذي يقبل الحركة أو السكون فلا يتعقل. وكذلك من يقبل إيه؟ الوصف بالقدم أو بالحدوث، لا ترتفع الصفتان، يعني لا تنتفيان معا عن الذات التي إيه؟ إما أن تكون قديمة وإما أن تكون إيه؟ حادثة. فلا بد أن تتصف بواحدة من هاتين الصفتين، أما ممكن ألا تتصف بهما؟ لا، لا بد أن تتصف بإيه؟ الذات التي تقبل القدم أو الحدوث، كالذوات المخلوقة والذات الخالق سبحانه وتعالى. الله الخالق إما قديم وإما حادث بصفاته، وصفاته كذلك إما قديمة وإما إيه؟ وإما حادثة. فإن لم تكن قديمة فلا مناص من أن تكون إيه؟ حادثة. وإن لم تكن حادثة، يعني إن انتفى حدوثها واستحال حدوثها تلقائيا ثبت إيه؟ قدمها ثبت إيه؟ فإذا لماذا؟ لأنه لا واسطة بين الإيه؟ بين القدم والحدوث. الشيء الذي يقبل الوصف بأحدهما إذا لم يكن موصوفا بأحدهما فإنه تلقائيا أردت أم لم ترد يتصف بالإيه؟ بالوصف الآخر. لكن هل يجتمع الوصفان معا في الشيء الذي يقبل أحدهما؟ ها؟ لا يجتمع الوصفان معا. فهل تستطيع أن تقول عن نفسك أنت أو عن أي مخلوق إنه في الحال نفسه في وقت في آن واحد قديم وحادث؟ هل هذا يعقل؟ لا. طيب هل تستطيع أن تقول إنه ليس قديما وليس حادثا؟ فماذا يكون إذن؟ إذن هنا ضدان في حكم النقيضين، في حكم الشيء ونقيضه، لا يجتمعان فلا يوصف بالقدم والحدوث في آن واحد، ولا يرتفعان يعني لا ينتفيان، فلا يمكن أن نقول هو ليس قديما وليس إيه؟ حادثا. كذلك إذا كان هذا في شأن إيه؟ الموصوف الذات الإلهية فكذلك في صفاته، فكل صفة من هذه الصفات الإلهية قديمة بقدم الذات لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنه، ولا يتعقل إله حق إلا وهو متصف بصفات الكمال من قدرة من إرادة من علم من حياة إلى آخره. هذا تقرير إيه؟ أن كل هذه الصفات إيه؟ كل هذه الصفات قديمة. ولذلك قال الحكم الثالث أن الصفات كلها قديمة، فإنها إن كانت حادثة كان القديم سبحانه محل الحوادث، يعني أصبح متصفا بالإيه؟ قديم، لا أول لوجوده. إذا افترضنا أن صفاته أو بعض صفاته حادث، حادثة صفة أو صفات أو كلها أو بعضها أو واحدة منها حادث، أصبح القديم إيه؟ محلا للإيه؟ للحوادث. وما الإحالة في ذلك؟ محال يعني مستحيل عقلا، يعني لا يقبل العقل أن يكون الإيه؟ القديم محلا للإيه؟ محلا للحوادث، لا لحادث ولا لأكثر. والحكم إذا انتفى عن واحد فهو عن الإيه؟ أكثر من واحد إيه؟ أولى بالاستحالة، زي ما ربنا نفى عن نفسه الشريك الواحد فقال ما اتخذ الله من ولد مثلا، يبقى ينفي الواحد ويقبل ايه الوصف بالاثنين والثلاثه والاربعه؟ لا، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد، يبقى نفى عن نفسه ان يشاركه اله. فاذا هل معنى هذا تقول انه او يقول قائل انه لا مانع ان يكون له شريكان او ثلاثه او عشره اذا كان نفى الحد الادنى؟ اذا تبعا لذلك ينتفي الحد الايه ما زاد عن ذلك او لا؟ ينتفي ما زاد عن ايه عن ذلك، وكذلك ما هنا. فاذا يعني الله تعالى ليس محلا للحوادث، لا حادث واحد، لا صفه واحد، لا صفه صفه واحده ولا اكثر من ايه من صفه. اذا قل اذا افترض ان ايه احدى الصفات حادثه وهو مدعى، من الذي قال بعض الصفات حادثه؟ هكما ذكرنا سابقا المعتزله والفلاسفه، المعتزله في الاراده والكلام، قالوا الاراده حادثه والكلام ايه حادث، والفلاسفه قالوا الكلام حادث، الكلام ايه حادث. لكن بعد ذلك ما دون الصفتين عند المعتزله، ما كان بعد الصفتين الاراده والكلام، اصلا لا يقولون بايه بصفه زائده، يقولون الصفه عين الذات، القدره عين الذات، العلم عين الذات، وهكذا. فاذا ايه هم لا يقولون بصفه زائده، هذه تفسيراتهم وفهمهم. ومثلهم في ذلك ايه الفلاسفه الا في صفه الكلام، والمعتزله الا في صفه الاراده والايه والكلام، كما ايه احنا عرضنا المذاهب في مفتتح كل ايه حكم بنستعرض الايه المذاهب، لانه بيكون مدخل لايه لمناقشه من يخالف في هذا الحكم. كذلك سنعرف ايه مدخل المخالف في هذا الحكم ايه، وهو قدم الصفات. المخالف في هذا الحكم المعتزله في صفه الايه الاراده والكلام، لانهم يقولون بحدوثهما، بحدوث الاراده وبحدوث الايه بحدوث الكلام. والفلاسفه في صفه الايه في صفه الكلام، والكراميه في كل الصفات. الكرامية هيدخلوا معنا هنا في الخط، يعني في الايه في الخلاف مع اهل السنه. الكرامية فرقة من الفرق الإسلامية، ظهرت في القرون الأولى تقريبا في القرن الثالث الهجري، لما ظهر أحد يعني التي انتسبت إليه وهو محمد بن كرام في بلاد ما وراء في بلاد فارس. ظهر هذا الرجل محمد بن كرام وهو يعني دائما يقول بالتشبيه والتجسيم هو وفرقته، ويقولون بإيه؟ يقولون إن الحوادث تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، لم يمنعوا قيام الحوادث بذاته، ولذلك كانوا يعني في دائما ترد عليهم أهل السنة والمتكلمون يردون عليهم في قضية قيام الحوادث، يعني هم معنيون بالرد على مستوى الصفات كلها، لكن الفلاسفة معنيون بالرد عليهم في صفة الكلام، والمعتزلة معنيون بالرد في صفتي الإرادة والكلام. ده مع ده تحديد الخلاف في هذا الحكم، وهو كون الصفات قديمة. يعني خلاص زي ده خلصناها يا مولانا، وكمان بعدها الحكم الثاني وهو قيام الصفات بالذات. كان درس بسيط ما تجاوزش محاضرة معنا، اللي هو الحكم الثاني. الحكم الأول زيادة الصفات على الذات، الحكم الثاني قيام الصفات بالذات، الحكم الثالث الذي بين أيدينا كون هذه الصفات قديمة. ولذلك في عنوانها يقول الحكم الثالث أن الصفات كلها كلها قديمة، حريص على أن يقول كلها عشان إيه يواجه بتعميم حكم بقدمها، يواجه من قال بحدوثها كلها وهم الكرامي، ويواجه من قال بحدوث بعضها وهم المعتزلة والفلاسفة، على ما قلنا المعتزلة في الإرادة والكلام والفلاسفة في الكلام. طيب وما ما بعد الإرادة والكلام عند المعتزلة؟ هو قالوا عين الذات. عين ليه؟ وما دام قال عين الذات لا مجال لأن يقول فيما قال عنه عين الذات، لا مجال لأن يقول بأنه قديم أو حادث، لأنه خلاص عين الذات ما فيش صفة إيه؟ زائدة على الذات، ولا مجال لأن يقول هو إيه؟ قائم بالذات، لأنه نفى الزيادة، فكيف يقول قائم بالذات؟ القائم بالذات يعني الصفة اللي هي إيه؟ صفة لها ثبوت وتحقق ثم تفرع عن ثبوتها زيادتها، هو معنى ثبوتها، معنى ثبوتها زيادتها، وتفرع عن زيادتها إيه؟ أنها قائمة بإيه؟ بالذات، وأنها قديمة، وأنها إيه؟ قديمة. يعني إيه؟ يعني الفهم مترتب على بعضه. طيب، فإنها إن كانت حادثة كان القديم سبحانه محلا للحوادث. كان القديم سبحانه يعني الذات الإلهية المتصف بالإيه؟ المتصف بالقدم، كان محلا للحوادث، وهذا محال مستحيل. أو كان يتصف بصفة لا تقوم به، على من ذهب إيه؟ إن الصفة لا تقوم به، اللي وهو من الذي قال بذلك في الإرادة؟ المعتزلة. قالوا بصفة إيه؟ لا تقوم إيه؟ ما هو أنت تقول إنه محل الحوادث، فإذا قال لا لا لا لا أقول محل للحوادث، أقول لا تقوم به، أقول هي حادثة ولكن لا تقوم به. طيب تقوم بمن؟ تقوم بغيره، كالإرادة، كالكلام عند الفلاسفة والمعتزلة، هي الصفة. الكلام كلامه، الكلام إيه؟ كلام الله ولا كلام غير الله؟ كلام الله. طيب هو لما قال المعتزلي الله خلق الكلام في إيه؟ في جسم كالشجرة في حق تكليم الله موسى. طيب هو ربنا نسب الكلام له ولا للشجرة؟ نسبه له، وقال وخاطب موسى عليه السلام قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يبقى نسب الكلام إليه وقام بالشجرة. كيف يكون هذا؟ يعني ينسب الكلام له ويضيفه إليه بنص القرآن ويقول بإيه؟ بكلامي، وبإني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبإيه؟ وبكلامي. ثم تقول الكلام اللي هو أضافه لنفسه في الإيه؟ في الشجرة. طيب ولما يكون قام بالشجرة، إذن أولى أن يوصف الكلام من الذي يوصف بالكلام؟ أولى بأن يوصف به الشجرة، لأن الصفة تقوم بإيه؟ بالموصوف، ولا الصفة صفتك وتقوم بغيرك؟ لا يعقل هذا، كما قلنا في إيه؟ في الحكم الثاني، قيام الإيه؟ قيام الصفات بالإيه؟ بالذات الموصوفة، قيام الصفات بالذات الإيه؟ الموصوفة. فهو بيقول يعني لا، إما أن يكون محلا للحوادث أو يتصف بصفة لا تقوم به. إذا قلت لا هي الصفات حادثة لكن لم تقم به، أنا ما قلتش قائمة بالذات القديمة كما قال المعتزلة في الإرادة والكلام كما قلنا والفلاسفة والكلام، قالوا لا احنا نقول حادثة لكن لها لا إيه؟ لا تقوم به. أنت وقعت في إيه؟ في محظور آخر، وهو إيه؟ أن صفته قامت بغيره، أن صفته لم تقم به. يا سيدي كيف تكون صفته ولا تقوم به؟ أعطيني عقلك، هل تكون صفتك الصفة صفتك ولا تقوم به؟ تقوم بغيرك؟ إذن هي صفة غيرك. هذا إيه؟ معنى كلامي. أو كان يتصف بصفة لا تقوم به، وذلك أظهر استحالة. يعني وكون الصفة لا تقوم به في كونه مستحيلا أكثر ظهورا من الاستحالة الأولى، وهو إيه؟ قيام الحوادث بإيه؟ بذاته، زي ما قال في آخر الإيه؟ في آخر الحكم الثاني اللي ذكرناه، آخر الحكم الثاني، ارجع للسطور الأخيرة هتجده يقول إيه؟ وكونه إيه؟ وكون صفته لا تقوم به في الاستحالة، استحالته أكثر ظهورا من استحالة إيه؟ قيام الحوادث به، لأن إدراك استحالة عدم قيام صفته به أكثر ظهورا وبداهة، واستحالة كونه محلا للحوادث مسألة دقيقة لا تدرك إلا بفهم دقيق. دي آخر عبارة في الإيه؟ أو فحواها في إيه؟ في إيه؟ في الإيه؟ في الحكم الإيه؟ في الحكم آخر الحكم الثالث الثاني، أهو قول كده أهو. وأما استحالة كونه محلا للحوادث فلا يدرك إلا بنظر دقيق كما سنذكره، أهو ذكره هنا، كما سنذكره اللي هو ذكره إيه؟ هنا في هذا الإيه؟ في هذا الحكم الثالث، لأنه هو في الحكم الثالث هنا سيناقش كونه تعالى إيه؟ ليس يناقش من قال إيه؟ إن الحوادث تقوم إيه؟ تقوم بإيه؟ بذاته تعالى، كونه محلا للحوادث، اللي هو إيه؟ كلام الإيه؟ الكرامية الذين لا يمنعون قيام الحوادث بذاته، يقول صفات الله حادثة وقامت بإيه؟ وقامت بالذات القديم سبحانه وتعالى، لأنه ما عندنا مانع أن يقوم الحادث بالإيه؟ بالقديم، يعني أن يتصف الإيه؟ الحادث القديم بالإيه؟ أن يتصف القديم، وهو الله سبحانه وتعالى من اتصف بالقدم ذاتا، لا مانع عند الكرامية في أن يتصف صفته أن يكون يعني محلا للحوادث، فصفاته حادثة وهو الموصوف بها وهو قديم. طبعا إذا نسترسل معه في الإيه؟ مع تحكيم العقل، اللي هو بيتكلم باسم العقل، بيتكلم باسم العقل هنا ولا باسم الشرع؟ باسم العقل. تعال نسترسل معك فيما حكمت به وجعلته حكما للعقل. طيب لو كان قديما وانضمت إليه صفة حادثة، من الذي أكسبه هذه الصفة؟ أكسبها نفسه؟ طيب ولماذا في هذا الوقت؟ لماذا لم يكن قبل ولا بعد؟ طيب وقبل أن يكون متصفا بهذه الصفة، أكان يعني مجردا عنها وكانت منتفية عنه؟ وخذ مثلا العلم قلت حادث، وطبعا الجهمية مع الكرامية وقبل الكرامية، قبل ظهور الكرامية، الجهمية قالوا بحدوث الإيه؟ بحدوث العلم، لكن القدرة والحياة لم يقل بحدوثهما عاقل إلا الكرامي، لم يقل بحدوث إيه؟ القدرة الإلهية والعلم الإلهي إيه؟ عاقل، لكن المعتزلة قالوا بحدوث الإرادة وبحدوث الكلام كما عرفنا وكررنا، والفلاسفة قالوا بحدوث الإيه؟ بحدوث الكلام فقط، والكرامية سحبوها قاعدة على كل الإيه؟ كل الصفات، كل الصفات إيه؟ حادثة وقامت بالموصوف بها وهو القديم سبحانه وتعالى، لأن قيام الحوادث بالقديم لا مانع عند هؤلاء الكرامين. هذه قصة الخلاف يعني. فإذن هنا يناقش، أو كان يتصف بصفة لا تقوم به كما قلنا إيه؟ هنالك في إيه؟ في الحكم الثاني، إنه هل من المعقول أن يتصف بصفة لا تقوم به؟ لا طبعا، ولذلك هذا أظهر استحالة كما سبق زي ما قال إيش في آخر الحكم الثاني. ولم يذهب أحد إلى حدوث الحياة والقدرة. هو حد واحد يؤمن بإله حق وأنه لا يتصف بالحياة، فأي إله؟ طيب إذا لم يتصف بالحياة، إذن ما الذي يقابل الحياة إذا إن لم يتصف بكونه حيا؟ الموت. ليس في مقابل الحياة إلا الإيه؟ الموت. الحياة ضدها الموت، الذي خلق الموت والحياة. فإذا لم يكن حيا فهو على الفرض ميتا، ميت معاذ الله. لكن كونه يتصف بالموت مستحيل، ولذلك ربنا يقرر وتوكل على الحي الذي إيه؟ أصلا لا يقبل الموت، لا يقبل إيه؟ الموت. إذن حياته ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، قديمة بقدمه. فما أحد قال إيه؟ ما أحد يؤمن بإله خالق حي يقول إنه ليس متصفا بالحياة أبدا، ولا يقول إنه ليس متصفا بالقدرة، لأن من لم يتصف بالقدرة وهو قابل للاتصاف بها يكون إيه؟ عاجزا، لأن مسلوب القدرة عاجزا، لأن القدرة معناها صحة إيه؟ الإيه؟ صحة التأثير، صحة الإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام، صحة أن يتصرف وأن لا يتصرف في هذا، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، وينفع ويضر، ويهب ولا يهب وكذا. هذه صحة أن يفعل الشيء ومقابله وأن لا يفعله أو يفعل مقابله، هذا معنى القدرة. فإذا سلبت القدرة عمن تجب له القدرة فمعنى هذا أصبح فاقد القدرة، فاقد التأثير، أو فاقد قابلية التأثير، صحة التأثير. وهذا عندما يكون فاقدا لهذه الصحة وهذه القابلية فضلا عن الفعل فلا يكون إلها، لا يستحق أن يكون إلها أبدا. فإذا ما أحد قال ممن يؤمن بإله حق، ما أحد قال ممن يؤمن بإله حق إنه إيه حادث الحياة أو بحدوث حياته وبحدوث إيه قدرته. كيف حدوث قدرته أو حياته؟ يعني قبل ذلك لم يكن، كان إلها لكنه ليس حيا، كان إلها لكنه ليس قادرا، طبعا لا، وإنما اعتقدوا ذلك في العلم بالحوادث، في العلم بالإيه؟ بالحوادث، اللي هو على طريقة الإيه؟ الجهمية قبل الكرامية والكرامية بعدهم، وفي الإرادة وفي الكلام كما بدأ يذكر إيه؟ يذكر يعني يشير إلى إيه؟ الاختلاف إيه؟ اللي مذكور الذي أشرنا إليه. ونحن نستدل على استحالة كونه محلا للحوادث من ثلاثة وجوه، يعني إيه الأدلة من ثلاثة وجوه، يعني الأدلة على إيه؟ على استحالة حدوث الإيه؟ حدوث الصفات، الأدلة على استحالة حدوث الإيه؟ حدوث الصفات. الدليل الأول هو جائز الوجود، لأن الحادث معناها ينفع يكون إيه؟ ما هو أصله ما من إيه؟ من موجود إلا ويقبل إيه؟ لا إلا ويقبل صفة يعني إيه؟ حكما عقليا من حكمين، الأحكام العقلية كم حكم؟ مش ثلاثة، الوجوب، الاستحالة، والجواز، الأحكام العقلية. لكن الموجود يقبل أي من هذه الأحكام الثلاثة؟ الموجود، أي موجود؟ الموجود من حيث هو، أي موجود يعني، مش وجود الخالق سبحانه وتعالى، وجود الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، لا، أي موجود ما؟ الوجوب والإيه؟ إذن أحد الحكمين ولا هما معا؟ أحد الحكمين. إذن ما من موجود إلا وهو قابل لأحد الحكمين فقط. طيب وأين أنت من الحكم الثالث، الحكم العقلي الثالث؟ إيه الحكم العقلي الثالث الباقي؟ الاستحالة. ما هو أنا بتكلم عن الموجود، هو يقبل الاستحالة وهو موجود؟ أبدا. يبقى الموجود لا يقبل حاجة اسمها إيه؟ استحالة. لأن الاستحالة معناها إيه؟ عدم قابلية الوجود أصلا، مش في مرة يقبل الوجود ولا يقبل الوجود، أو كان موجود وأصبح مستحيلا. لا لا، مستحيل معناها إيه؟ يعني غير قابل للوجود، مش مجرد غير موجود فقط، مش معدوم. كلمة مستحيل ليست معناها إيه؟ معدوم فقط، لا، غير عدم قابلية الوجود. ولذلك لما بيعرفوا المستحيل صح يبدأون بتعريفه بكلمة المعدوم، لكن هل فقط المعدوم ونسكت؟ هل يصلح أن نعرف المستحيل عقلا بقولنا المعدوم ونسكت؟ يبقى هذا تعريف صحيح؟ لا، المستحيل هو المعدوم، ها، الذي لا يقبل الوجود أصلا لذاته، كمان يحطوا لها إيه؟ أصلا لذاته، يأكد على هذه إيه؟ هذه الكلمات. يعني إيه؟ يعني أن المستحيل غير قابل لأن يوجد، لا بمعنى أنه غير موجود. مثلا تقول والله المستحيل مش موجود الآن، الآن يعني معناها ممكن قابل أن يوجد بالأمس أو يوجد بالغد، أن يكون موجودا بالأمس أو في وقت ما. نقول لا، إذن ليس هذا مستحيلا. أنت تسميه تجوزا مستحيل في كلامنا الدارج ماشي، أو مستحيل عادة ماشي في العادة، لكن المستحيل العقلي انتبه، ما المستحيل الايه؟ العقلي غير قابل للوجود. إذن هو المعدوم وغير قابل للوجود أصلا لذاته، يعني حقيقته العقلية التي تفهمها عنه لا تقبل أن يكون موجودا. كما نضرب مثالا على البديهة على طول محفوظا، شريك الباري كشريك الايه؟ الباري. يعني أن العقل عندما يبدأ يفكر تفكيرا صحيحا ويقول هل من الممكن أن يكون لله الحق الكامل المتصف بصفات الكمال إله مثيل له بنفس صفات الكمال؟ طبعا استوقفت العلماء وساروا معها إلى آخر الطريق العقلي، فكل الوجوه والاحتمالات نفت أن يكون مع الله إله بكامل صفات الكمال. يوم ما يفترض أو لحظة ما يفترض العقل هيقول لا، بس في فروق. عندما تقول فروق، إذن أنت إيه؟ إذن سيصير بين إيه؟ بين الإيه؟ المفترضين إله أقل وإله أعلى. إذن إله أعلى، إذن هو الإله الواحد، لأنه الأقل لا يصلح أن يكون إيه؟ إذن عدنا للإيه؟ للإله الإيه؟ الواحد. إذن الكمال المطلق لا يكون إلا في إله إيه؟ واحد. يبقى شريك الباري إيه؟ مستحيل ولا قابل للوجود؟ يبقى معدوم فقط ولا غير قابل أصلا للوجود؟ غير قابل أصلا للوجود، لأن استحالته ذاتية، استحالته إيه؟ ذاتية. هذه معنى المستحيل. ولذلك لما احنا بنقول إيه؟ لأن الموجود إما ها؟ إما واجب وإما جائز. إما موجود إيه؟ موجود، لكن لو قلنا المعلوم، المعلوم أوسع من إيه؟ من الموجود. المعلوم يعني المعلوم لدى العقل، يعني المفهوم لدى العقل، ها؟ إذن المفهوم لدى العقل ليس وقفا وحكرا ومختصرا على الموجود فقط، بشقيه، ولكن المستحيل معلوم، معلوم استحالته. أنت لما قلت لك شريك الباري شريك الإله، فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت إنه فيه افتراض شريك للباري، افتراض وفهمه العقل، مش معناها تصوره موجودا، لا، فهمه أدركه. إذن معلوم، إيه معلوم. ولذلك شهد الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى معناها إيه؟ العلم انصب على الإله الواحد ونفي ما عداه، لأنه لا إله إلا الله نفي وإيه؟ وإثبات. إذن العلم انصب على إيه؟ على النفي وعلى الإثبات منفردين ومجتمعين، على الإله والآلهة. الله الحق ثبوت، والآلهة منفية ما عداها. فإذا إيه؟ تعقلها العقل ولا لا؟ يبقى يتعقل شريك الباري. إذن المعلوم ثلاثة، المعلوم إيه؟ ثلاثة، إما مستحيل، وإما واجب، وإما جائز. لكن الموجود واحد من اثنين، إما واجب الوجود وإما جائز الإيه؟ جائز الوجود. هذه معنى عبارة مولانا. نقول إيه؟ ها؟ طبعا الحادث جائز الوجود. لماذا هو جائز الوجود؟ لأنه حدث بعد عدم، حدث بعد إيه؟ وجد بعد إيه؟ عدم. إذن قبل وجوده كان معدوما ولا كان موجودا؟ معدوم. لكنه قابل للوجود أو لا؟ قابل للوجود بدليل أنه وجد بالفعل. هو فيه أكثر دليل على قابلية الوجود من أنه وجد بالفعل. يبقى الوقوع دليل على الصحة ولا على الجواز ولا لا؟ الوقوع أقطع دليل، أقطع دليل على الجواز. أنا وأنت الآن يحكم علينا بإيه؟ بأننا موجودون أو لا؟ موجودين. ووجودنا جائز ولا وجودنا واجب؟ لو كان وجودنا واجب الوجود لما جئنا من عدم، لا عرفنا بالوجود المستمر، ولا قبلنا العدم. عما قريب هذا الجيل كله سيحل محله جيل آخر، كما سبق في سنة الله في عباده. قبل هذه اللحظات بحوالي 50 سنة كان يجلس في هذا المسجد جيل بكامله انتهى. وهكذا أسمع، نحن خلفاء الأرض، يخلف بعضنا بعضا. وإذا معناها أنا وأنت والخلق كلهم محكوم عليهم بجواز الوجود، لأنه وجد بعد إيه؟ بعد عدم. فالذي كان يعني عدما ثم وجد، فوجوده إيه؟ جائز ولا واجب؟ لأنه قبل الوجود مرة وقبل العدم إيه؟ مرة. بل كان معدوما بالفعل مرة وصار موجودا بالفعل إيه؟ أخرى. لأن الوقوع أصدق دليل على الجواز. الجواز معناها قابلية. الجواز إيه؟ قابلية ولا وقوع؟ قابلية. بس الوقوع دليل على الجواز ولا لا؟ مدام أنت شفت وقوع عدمه، يعني حصول عدمه في وقت من الأوقات. إحنا في وقت من الأوقات لم نكن شيئا مذكورا كما جاء في القرآن الكريم وكما هو واقعنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني كان عدما، كان إيه؟ عدما. هل أنت الإنسان المكون من روح وجسد، وجسد مكون من إيه؟ من أنسجة وأجهزة وكذا، وتتحرك وكذا، وتزور واحتزب وإلى آخره. هل أنت بهذه الصفة كنت موجودا قبل تاريخ ميلادك بهذه الصفة؟ إذن كنت معدوما. يبقى إيه؟ انتقلت من عدم إلى إيه؟ إلى وجود. إذن قبلت الوجود وقبلت الإيه؟ العدم. بل بالفعل حدث أن كنت في يوم موجودا معدوما وحدث اليوم أن أصبحت إيه؟ أن أصبحت إيه؟ أن أصبحت موجودا. إذن قبلت الوجود والعدم عقلا، بل زاد الأمر على القابلية العقلية أن وقع بالفعل أو لا، أن وقع بالفعل، يعني حدث بالفعل أنك في يوم من الأيام كنت معدوما وأنك الآن صرت إيه؟ صرت موجودا. إذن كل حادث بهذه الصفة، يعني أنت ككل حادث حدث بعد عدم، كل مثلك في هذا، كل ما مر عليه وجود بعد عدم فهو يأخذ هذا إيه؟ هذا الأمر أو لا يأخذ هذا الأمر. نعم تفضل يا أستاذ محمد. والقديم الأزلي واجب الوجود، القديم الأزلي سبحانه وتعالى واجب الإيه؟ واجب الوجود، لأنه لا يقبل الإيه؟ لا يقبل العدم أصلا لذاته، لا يقبل. احنا بنقول موجود فقط ولا بنقول غير قابل، غير معدوم فقط ولا بنقول غير قابل للعدم؟ غير قابل للعدم بأدق ولا أخص ولا لا، لأنه غير موجود غير معدوم، صح موجود غير معدوم، ما هو موجود غير معدوم، وانت الآن موجود غير معدوم ولا لا؟ أنت الآن موجود غير معدوم، وأنت موجود غير معدوم، وهذه الجمادات التي والأسقف وكذا موجود غير معدوم، لكن هل فقط الله موجود غير معدوم ولا هو غير قابل للعدم؟ غير قابل للعدم أصلا، أصلا لذاته، ذاته لا تقبل الإيه؟ لا تقبل العدم. نعم. لكان ذلك ولو إيه؟ ولو تطرق. نعم. ولو تطرق الجواز إلى صفاته اللي هو كما هو المدعى من قبل الخصم، يعني الذي يقول بحدوث الإيه؟ بحدوث الصفات أو بعضها، لو تطرق الجواز إلى صفاته أو صفة من صفاته لكان ذلك مناقضا لإيه؟ لوجوب وجوده سبحانه وتعالى، لأنه أصل وجوده إلها حقا لا يكون إلا إلها مكتملا، لا ينفصل الكمال عن الوجود الإلهي الإيه؟ الذاتي. أنا مش ذكرت لكم في درس سابق، لعله الدرس السابق مباشرة، إنه فيه ناس أجانب ومش مؤمنين بالإسلام، ما يعرفوش الإسلام ولا يعني الديانات اللي هم عليها مش هي اللي إيه اللي بتدي لهم يعني تصور مكتمل عن الإيه، عن الألوهية الحقة. إحنا عارفين وأنتوا عارفين، يبقى اللي هو أيا كان انتماءه الديني، بوذي مجوسي برهمي يهودي نصراني أيا كان، ما تتكلش على اعتقاداتهم إنه هتقدم لهم إيه صورة صحيحة عن الإله الحق إلا في الإسلام، لأنه هو وارث الشرائع والديانات الإسلامية السماوية، الديانة السماوية. طيب، لكن هؤلاء القوم شغلوا عقولهم ومن واقع علومهم، من واقع العلوم اللي تخصصوا فيها وبرعوا فيها لدرجة أنه كرموا بجائزة نوبل للعلوم. الفرض أنه مدام وصل إلى هذا المستوى، معناه أنه إيه؟ زي ما بنقول أحمد زويل مثلا، يبقى وصلوا في القمة في إيه؟ في فروعهم العلمية التي إيه أهلتهم لهذا أو لا؟ طبعا اختراعات إلى آخر ما إيه هنالك. فهؤلاء الناس كل كتب بحثا علميا من واقع تخصصه، اللي في علم الذرة واللي في علم الميكانيكا والعلم الكيمياء الحيوية ما عرفش ولا الرياضية، في علوم مختلفة عدة بحوث كتبت على بأقلام هؤلاء العلماء الأفذاذ من منطلق علمي بحت لا من منطلق ديني، لأن أديانهم وعقائدهم لا يعرفون العقيدة الإسلامية، حتى نقول هم مسلمون وينطلق انطلاق ديني علماء ومشايخ، لا من منطلق علمي بحت. فماذا كانت النتيجة؟ إنه لم يكتفوا بيقولوا إنه العلوم بتثبت الإله فقط، وبعد كده ندور على إيه صفاته من علم وكذا. لا، إله كامل، إله واحد أولا لا يقبل التعدد، واحد لا يقبل إيه التعدد. ارجعوا إلى هذا الكتاب الذي أشير إليه، وهو ترجم هذه المجموعة الإيه البحوث، ترجمت إلى اللغة العربية من لغتها الأصلية في كتاب تحت عنوان الله يتجلى في عصر العلم. لو أنت على جوجل كتبت الله يتجلى في عصر العلم هيجي لك على طول، الله يتجلى في عصر العلم، أول من أوائل الكتب التي فتحت أعيننا عليها، كتب غير المقررات يعني، عشان الواحد يوسع قراءاته أفضل. الله يتجلى في عصر العلم كتاب جامع لهذه المقالة. فانتهى كل واحد منهم إلى أن الإله مش إله وخلاص، مش يعني نؤمن بإله خلاص عشان إيه نكونش ملحدين وكفى، لا، إله واحد. يبقى إيه؟ على طول لزم من كونه إلها حقا أن يكون إيه واحدا. طيب وإله واحد يكونش عالم فكيف يكون إله؟ ما يكونش قادر فكيف يكون إله؟ لأنه إله معناها هذا الكون أثر من آثاره، أنا ما عرفتوش إلا من خلال الكون، لم أعرفه إلا من خلال الكون. طيب كيف عرفته من خلال الكون؟ إذن أنظر إلى الكون من وجه فيدلني على الله من صفة ومن كمال. إذا نظرت إلى الكون كأنه خلق عرفت أنه الخالق، أنه منظم عرفت أنه إله. هم يعبرون بتعبيراتهم، التعبيرات ليست شرعية لأنه ما يعرفوش إيه التعبيرات الشرعية، يقول لك إيه؟ هذا الكون الذي كله من الدقة والنظام، وتحت الدقة والنظام طبعا عندهم آليات إيه علمية دقيقة جدا، إحنا يعني ممكن إيه اللي هو الكلام الإيه المفهوم للعامة والخاصة زي ما أسلوب القرآن ومنهج القرآن، لكن هو يدخل في تفاصيل طبعا دقيقة جدا، يقول هذا الكون البارئ الدقيق في نظامه في كذا في كذا في كذا، يدل أن وراءه من خلقه ومن يديره عقل كبير. مسألة عقل كبير دي يعني ما أسعفته به العبارة، إحنا ربنا لا أغنانا عن إيه عن هذه التعبيرات بتعبيرات شرعية. قال وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء إيه عددا، أو وأحاط بكل شيء علما، أو ما إلى ذلك من أساليب القرآن التي هي أوقع وأكثر وإيه تعبيرا وأدق تعبيرا عن الحكمة الإلهية وعن الصفة الإلهية، أيا كان الحديث عن أي صفة من صفات الإلهية. لكن هم بعبارات الله هذا الكون الذي نرى فيه كذا يعني يدل على أن من صنعه له حكمة لا حدود لها، حكمة. طيب حكمة وإحنا والله الحكيم من أسمائه أنه إيه الحكيم وأنه ذو الحكمة وهكذا. فإذا يعني الشاهد أو النتيجة من هذا نخرج من هذا الذي أشرت إليه من هذا الكتاب بهذه البحوث المحتوي على هذه البحوث وأصحابها، إنه لا ينفصل الكمال الإلهي عن الإله، عن الثبوت الإلهي كذات لا ينفصل. وهذا ما ما ما معناه يعني إنه ما فيش إيه. طيب من أين جاءه لو كان إيه محلا للحوادث؟ إذن معناها لم يكن إيه كان مجردا عن هذه الصفات ثم اتصف بها، كان مجردا ثم اتصف بها، فكيف يكون مجردا عنها ونقول إنه إله؟ نعم. لوجوب وجوده، احنا عندنا كلمة وجوب الوجود، يعني وجوب الوجود ايه؟ الوجوب هنا بمعنى الوجوب الحكم العقلي ولا الوجوب الشرعي؟ العقلي، يعني لزوم الوجود، يعني ثبوت الوجود، يعني الوجود الذي ايه لا يقبل الا الوجود. طيب اذا وجوب الوجود وجود ذات فقط مجرد عن الصفات، ولا وجود ذات بصفاتها؟ ذات بصفاتها، وإلا لما كان إيه؟ إلها حقا. وإلا لما كان إيه؟ إلها حقا. يبقى معنى هذا لما كان إلها حقا، إذن الإله بصفاته حادث. يبقى هذا سينتهي بنا إلى إيه؟ إلى نتيجة أخرى أسوأ منها، إله حادث بصفاته. طيب ما هو هو واجب الوجود، إذن هو واجب الوجود بذاته، حنقول هو حادث بصفاته؟ إذن لم يكن واجب الوجود، إذن لم يكن إلها أيضا. فإذن من الذي وهبه الإيه؟ لأن الوجود بعد عدم، يعني معناها فيه مرجح الإيه؟ الوجود على العدم. إذن المرجح للوجود على العدم يكون موجود، ولا وجوده سابق على إيه؟ على الذي وجد، ولا لا؟ الوجود سابق على من وجد، من قبل الوجود. طيب من الذي أوجده؟ كما هو في صفة القدم، ارجع إلى صفة الإيه؟ القدم، والدليل إيه؟ والدليل عليها. قلنا قال لك إيه؟ يلزم من ذلك التسلسل أو الدور، والذي يقطع الدور أو التسلسل يعني يعفينا من إيه؟ من الحكم بالهذين المستحيلين، الرجوع إلى أن إلها قديما، أن إلها إيه؟ أن الإله قديم وقدمه واجب، وما دام قديم واجب، واجب القدم، يبقى واجب القدم بصفاته ولا بدون صفاته؟ بصفاته سبحانه وتعالى. هذه برضو إيه؟ يعني يعني تتم للدليل الأول. أيوة كمل. يعني إيه معنى يتناقضان؟ يتنافيان، يعني إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى أحدهما ثبت الإيه؟ ثبت الآخر. إن الجواز والوجوب، يعني إذا لم يكن واجب الوجود فهو إيه؟ فهو جائز الوجود، ولا ثالث لهما، لأنهما إيه؟ صفتان متضادتان، إذا ثبتت إحداهما انتفت الأخرى، وإذا انتفت إحداهما ثبتت الإيه؟ فإذا لم يكن قديم الذات والصفات سيكون إيه؟ حادثا أو جائزا إيه؟ جائز الذات والصفات. نعم. نعم. وهذا واضح بنفسه. وضح الذي واضح بنفسه أو لم يتضح؟ هكذا كما قلنا، يعني لأنه لا تنفصل الصفات عن الإيه؟ عن الذات. نعم. الثاني وهو الأقوى أنه لو قدر حلول حادث بذاته لكان لا يخلو إلا أن يرتقي الوهم إلى حادث يستحيل قبله حادث أو لا يرتقي إليه، فحلول حادث فيجوز أن يكون قبله حادث. نعم. لم يرتقي الوهم إليه لزم جواز اتصافه بالحوادث أبدا. نعم. نعم، لأنه ما من حادث إذا افترضت يعني صحة إيه؟ أنه يتصف أنه أن صفة من صفاته حادثة أو صفاته كلها حادثة، فمعنى هذا إنه ما من حادث إلا وقابل أن يكون قبله إيه؟ حادث. طيب والذي حادث افترضت حدوث أنه حادث، ستفترض نفس الافتراض، فإذا يعني سيقود هذا أو يؤدي هذا إلى إيه؟ إلى حوادث ملهاش إيه؟ ملهاش نهاية، يعني لا تنتهي. والحوادث التي لا تنتهي مستحيل، لأنه ما فيش حوادث ليه؟ لا تنتهي، لا بد أن يكون لها إيه؟ تنتهي عند قديم. يعني الحوادث التي يعني تستند بعضها إلى بعض لا بد أن تقطع هذه السلسلة اللانهائية بموجود ليس قبله وجود، اللي هو وجود قديم. يعني زي ما هو دليل القدم نفسه، دليل القدم نفسه مثل هذا الدليل، إنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث. طيب والذي أحدث هذا المحدث قديم أو حادث؟ إن كان قديما فهذا هو المطلوب، هذا هو الإله القديم. طيب وإن كان غير قديم سيكون ماذا؟ حادث. طيب إذا ما دام حادثا سيكون له إيه؟ ليس حادثا، ليس هناك حادث من غير أن يكون له إيه؟ محدث. صانع من غير صنعة، من غير صنعة من غير صانع مستحيل. اسمها صانعة، اسمها صنعة، إذا لها صانع. فعل، إذا له فاعل، إذا إيه؟ حادث، إذا له محدث، من أحدثه. واللي أحدث سبق في الحدوث سبق في الوجود أو لا؟ الذي أحدث سبق في الوجود أثره، الصانع يسبق صنعته ولا هو ولد معها؟ يسبقها. فالذي أحدث سبق في الوجود إيه؟ ما أحدثه اللي هو المحدث. طيب هذا الذي سبق في الوجود أهو حادث أو قديم؟ إما وإما، إن كان قديما فثمة الله، وإن كان حادثا سيسري عليه نفسه. إذن ما دمنا نقول الذي أحدث هو حادث أيضا، وسنظل نحكم بكل سابق على أنه حادث، ستجرنا الأمور إلى حوادث لا إيه؟ لا نهاية لها. فما الذي، طيب إذن ما دم لا نهاية لها، أصل أول ما قلته سيتوقف على ما قبله، يعني لا تحكم بإيه؟ بهذا في الوجود إلا إذا ثبت وجود السابق، والسابق لم يثبت بعد. فإذا الأول لم يثبت لأنه الذي قبله إيه؟ يعني يتوقف على الذي قبله في الثبوت في الوجود. طيب وهذا لا أثبته إلا إذا ثبت إيه؟ ما قبله. طيب وهذا القبل إذا لم يثبت الذي قبله لم يثبت وجوده، وهكذا. إذن ما دمنا نقول لا نهاية للحوادث فلن يثبت حادث، لن يثبت إيه؟ أنا بضرب لها مثال، لو تفتكر مقررات يا شيخ محمد الباس، إذا كان أكيد كان مقرر عليك الاقتصاد، لا أنا كتبت في الجوهرة، في شرح الجوهرة عندكم في المقرر أحيانا بيكونش كتابي، لكن على أي حال بأضرب للتسلسل مثال عملي واقعي يعني، وافتراضي في نفس الوقت طبعا. لو قلت برتقالة في يدي وأخرجتها من إيه؟ من قفص مليء بالبرتقال، أو برتقال كثير طبعا لا نهائي، يعني على فرض لا نهائية، هذه البرتقالة التي في يدي لا آكلها الآن ووضعتها إلا إذا أكلت التي قبلها، وهذه التي قبلها لا آكلها، ومدام لا آكلها خلاص وضعتها إلا أكلت التي قبلها، وأظل لا آكلها إلا إذا أكلت التي قبلها، وقبلها وقبلها لن ينتهي. فهل آكل البرتقالة الأولى أو الثانية أو آكل شيئا مدام لا نهائية المسألة؟ إذن هذه اللانهائية التي بنسميها التسلسل تؤدي إلى العدم، تؤدي إلى إيه؟ إلى العدم، يعني إلى عدم ثبوت شيء من المشاهدات الموجودة أنا من بينها أنت وأنا، لأن وجودي باعتباري من الحادثات، ما هو الحادث؟ الكون كله حادث، المخلوقات كلها حادثة. إذن لا أتكلم عن نفسي فقط، عن الكون كله الذي أنا جزء منه، هذا حادث، العالم كله حادث. طيب إذا كان متوقفا على من أحدثه، إذن لا وجود له إلا إذا أحدثه إيه؟ محدث. طيب هذا المحدث هو بدوره حادث، إذن لم يثبت العالم وجوده، لا أعترف بوجوده إلا إذا اعترفت بإيه؟ بالوجود الذي قبله، لأنه متوقف عليه، علة في وجوده، والعلة تسبق المعلول، والمعلول متوقف على الايه؟ في الثبوت على العلة. طيب وإذا كان هذا العلة نفسها معلولة لغيرها سابق عليها، أيضا لن تثبت إلا إذا ثبت الذي قبلها، وقص على ذلك قبلها قبلها قبلها، ليس هناك حد نقف عنده. فلن يقطع هذه السلسلة اللانهائية حتى يثبت المشاهد من الموجودات إلا وجود سابق ليس قبله وجود بصفاته، بإيه؟ بصفاته. هذه معنى إيه؟ التسلسل العقلي في الوجود مستحيل، التسلسل العقلي في الوجود إيه؟ مستحيل. لكن في الافتراض العقلي، يعني في الوهم، ليس الوهم اللي بيفترض ليس له كالمضاعفات العدد، قابل المضاعفات العدد لما بيقولوا في الرياضيات إلى ما لا نهاية أو لا قابل، لأن العدد هذا ما فيش إيه ما بيعبرش عن معدود في يدك عيني له ثبوت، لا ده افتراض عقلي. ضاعف الواحد اثنان، ضاعف الاثنين أربعة، ضاعف الأربعة ثمانية، ضاعف الثمانية 16، وضاعف ضاعف ستظل تضاعف وبأرقام ربما لا تجد مساحة لكتابتها، أو بيختزلوها الآن برموز رياضية يعني المتخصصون يعرفونها. طيب وهكذا هذه المضاعفات قابلة للمضاعفة إلى ما لا نهاية أو لا؟ قابلة، لكن هل هذا وجود وثبوت ولا وهم عقلي؟ وهم عقلي. إذن اللي هو المستحيل، التسلسل المستحيل تسلسل في الوجود الواقع، في الوجود الايه. فاذا اله قديم بصفاته بكمالاته واجب الوجود لا بد له، لانه انت يكون يا مخلوق مخلوق بصفات، انت حادث بصفاتك مستند الى من احدثك بصفاته، فالذي أحدثك بصفاته حتى يثبت وجودك أيها الحادث، أنت أيها الكون المخلوق الحادث بصفاته، لن يثبت لك وجود وثبوت وتحقق إلا إذا انتهت السلسلة إلى واجب الوجود بذاته قديم بصفاته، واجب الوجود بذاته هو وإيه وصفاته. إذن هذه المسألة، أنت يا مخلوق يا كون الذي منك تستدل على وجود مكونك، انت لك صفات ولا مالكش صفات؟ يبقى انت وصفاتك ايه، حوادث ولا لا؟ ولا صفاتك قديمه وانت حادث؟ وده معقول؟ طيب ولا انت قديم صفاتك حادثه؟ لا، يبقى انت وصفاتك ايه، حادث حوادث. إذا قلت من يوجدنا هو أيضا بصفاته ما هو الثنائية دي سنة الله في الوجود كله حتى بينهم وبين خلقه، أنت مع ثنائية ما لهاش آخر، ثنائية عبر عنها القرآن الكريم ومن كل شيء خلقنا إيه زوجين، مش زوجين بمعنى أنه يعني يتزاوجان وإيه وتلقيح وكذا، لا ولا حتى تلقيح صناعي، يعني تزاوج يعني صنفين، لذلك ايه ومن كل شيء خلقنا زوجين. طيب ما هو ليل ونهار مش تزاوج ولا لا؟ لأن كلمة زوجين بالمعنى ايه، أصناف متقابلة، أصناف ايه متقابلة، زي ما ربنا قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. طيب وين زوجته لو خدناها بالايه بمعنى العامي البلدي؟ طيب وين مساكين يمكن هو ظالم؟ طيب وزوجته بالضروره تكون ايه مثله في الظلم تستحق النوع؟ احشروا الذين ظلموا ينفع وازواجهم يعني نساءهم؟ طبعا لا، يعني واصنافهم في الظلم، واصنافهم في الايه يعني اصنافهم يعني. يبقى الزوجيه هنا ومن كل شيء خلقنا زوجين، هل بمعنى ذكر وأنثى بالضرورة؟ لا طبعا، بس هو تزاوج من نوع ما بحيث تتكامل الوجود، يتكامل تكامل الوجود زي تكامل اللي احنا ملموس لينا تكامل الخلق، لما اكتشفوا قالوا النواة فيها تزاوج، أو الذرة فيها تزاوج نواة وإلكترون مش عارف ايه، والكهرباء على الطبيعة عند الكهرباء العادي اللي في ايده المفك التست بيقول فيه موجب وايه وسالب، يبقى يعني ما بتتمش الكهرباء الا عن طريق موجب وسالب، اذا في تزاوج. اهو الكون كله الوجود كله بقى، الوجود ايه الوجود كله. طيب الكون وعرفناه، ربنا قال والشفع والايه والوتر، في بعض التفاسير الشفع هو الكون والوتر هو الاله الحق، ان الله وتر ويحب الوتر، مظبوط. طيب وماذا بقي؟ بقي الله والكون، الله والخلق، يبقى برضو فيه ثنائية ولا في النهاية اكتمال الثنائية عندما يكون مقابل الوجود المخلوق إله إيه؟ إله خالق. الوجود المخلوق هو وصفاته حوادث، والوجود الخالق هو وصفاته واجب الوجود.